قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يثبت أن الذين اتخذوا من دون الله أولياء اتخذوهم بلا سابقة كمال أو سابقة نفع، فاتخذوا الأصنام والأصنام تنحت بيد البشر، ولذلك سيدنا إبراهيم أتعبدون ما تنحتون، النهاردة بيعملوا اللات والعزة وإن وقعت الهوى وقعها راحوا يضربوا لها مسوار، قال لا أتعبدون ما تنحتون، إن كنتم تعبدون قولوا ساعة ما تسمع قل أرأيتم أي أخبروني، إن كنتم رأيتم فأخبروني، أخبروني عن إيه؟ عن السؤال اللي بقوله ليه؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ قل أرأيتم يعني أخبروني عن جواب هذا السؤال، ماذا خلقوا من الأرض؟ وجاب الأرض الأول علشان هي إيه؟ مكانهم. طيب، وبعدين السماء ماذا هناك؟ وبعدين يبين الجواب إنه ما خلقوش حاجة. ليه؟ لأن الخالق إن كان هو الخالق والأنا الذي خلقت كل حاجة، وكلام يسمعه الناس كلها، لو اللي خلق موجود يقول ده لا ده الكلام ده مش صح، ده أنا اللي خلقت، إزاي ياخد الخلق مني وأنا اللي خلقت؟ إنما ربنا قال أنا اللي خلقت خلاص، والمعاندون سمعوها، ما فيش واحد جه قال لا، وصاحب الدعوة هي له إلى أن يوجد معارض، بقول أنا لا إله إلا أنا، فإن كان الكلام صادق يبقى على العين والرأس، إن كان فيه كان مش ما فيش صدق والعياذ بالله نقول له طب الإله الحق اللي عمل سكت هو ما دريش ولا إيه، يبقى نايم على ودنه لأن حد خد منه الكون كده وقال أنا اللي بلام. قال لا. طب وإن كان علم إيه اللي خلاه يقول لا ده الكلام ده مش صح ده انا اللي عملت، فلم يوجد لا هذا ولا اذا، يبقى تسلم الدعوه لمين؟ لصاحبه. انت قاعد في بيتك وعندك ضيوف 10، بعد ما انصرفوا الضيوف لقيت حافظه نقود، فجبت للغير قلت له اتصل بال10 اللي كانوا موجودين دي اوصلهم مين اللي ضيع له حاجه، فاتصل بال10 ما حدش. وبعدين جه واحد قال انا كنت وياكم هنا، قال له ما انت كنت في، احنا سالنا ال10، قال ما كنتش في البيت، ده أنا سبت هنا المحفظة ولم يدعها واحد من ال10، تبقى بتاعته ولا لا؟ هو قال لا إله إلا أنا وأنا اللي خالق، إما أن يكون الكلام صح على العين والرأس، إما كانش صح يبقى أين الذي خلق ويسيب اللي ما خلقش ياخد الكم منه، ما حصلش حاجة، يبقى الدعوة لصاحبها إلى أن يثبت معاد على الأول. الحق سبحانه وتعالى بيدينا يعني فكرة عن الموضوع، ايه الفكرة؟ يقولك الخلق الذي خلقته انا فيه الصغير وفيه الكبير وفيه الدقيق وفيه الضخم وفيه اللي مش عارف ايه والضخم، ومع ذلك اوجد في الصغير كل الخواص اللي موجودة في الكبير، الفيل خلقته وخلقت البعوضة والناموسة برضو بتجري زي الفيل والطير وبتاعه مش عارف، ويمكن كده انا اقدر امسك الفيل الله، ولكن من دقة دي يمكن ما اقدرش امسكها. قال ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ومش بس ما يخلقوش، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. خليك بتاكل عسل والذبابة جت على العسل كده وخدت على جناحها ولا في رجلها حتة من العسل، ان كنت بقى شاطر واقوى من الذبابة استرد ما اخذته منك الذبابة، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الله، وتستعجب انت ازاي تستعجب في التكوين، في التكوين للأشياء المختلفة، الجمل بنت قد كده تمسك الخطام وتلخخه ويتحمل وتشيله كده يقوم يمشك، وقلنا زمان ان برغوث يجيله في الفراش ما يقدرش عليه ولا يمسكه ولا يقلقه لأنه ما ذللوش ربنا. التعبان ولا الجمل؟ التعبان قد ايه؟ شوف التعبان لو جه دلوقتي خلينا نقوم جري الله، لان ربنا ما ذللوش، إذن العظمة في أنني أخلق وأجلل، أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعما فهم لها إيه وزللناها لهم، ولو لم يزللها الله ما كناش نغضب إيه. قال هتولي بقى اللي خلقوا ذبابة جايب أقل عليه، لأنهم كانوا ينتقدوا أن ربنا إزاي يجيب يتكلم بالبعوضة والذبابة والعنكبوتة. قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة لا هي فما فوقها، مش في الكبر، فما فوقها في الصغر، يعني اللي أدق من إيه الميكروب دلوقتي والفيروس والشغل ده كله، دول ما عملوش حاجة أبدا. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فبيقول بقى قل أرأيتم، يعني أخبروني إن كنتم رأيتم ذلك فأخبروني لتجيبون على قولنا، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك شاركوني في السماوات، ايتوني بكتاب من قبل هذا. قال لكم الحكاية دي من الكتب اللي تعتمدوا عليها ما حصلش، أو ادوني آثار من علم، يعني بقية من علم كده زي الأثر اللي احنا بنقول عليه ما فيش لا ده ولا ايه. يبقى اذا كل الدعاوى دعاوى بالايه، دعاوى باطلة. قل أرأيتم، أي أخبروني ما تدعون من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من العلم، يعني بقية من العلم كده زي الأصل اللي احنا بنشوف، مش علم بس ولو ريحة الأصل، إن كنتم صادقين في إيه، في دعواكم أنهم آلهة